السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. وبعد، أيها الأخوة الأكارم، أيها الطلاب الكرام، مع المجلس الثالث من شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السادة الحنفية، ومع وصلنا إلى المادة 56، وكنا قد توقفنا عند باب التوكيل أو الوكالة في النكاح. الوكالة في النكاح، هل تصح الوكالة في النكاح أم لا؟ وما هي أحكام الوكالة في النكاح؟ لها أحكام سنبينها إن شاء الله في شرحنا لمواد هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس. صوت أبو مسلم شوي هذا. أيوة. صوت أي شوي. الباب الخامس في الوكالة بالنكاح. المادة 57. يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما، وأن يوكلا به من شاء إذا كانا حرين عاقلين بالغين، وللولي أبا كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم. طبعا هنا يجوز التوكيل في النكاح أولا، ويجوز عند الحنفية كما بينا أن تباشر المرأة النكاح بنفسها إذا كانت بالغة عاقلة، مع شروط ذكرناها سابقا مع الكفاءة ومهر المثل. فيجوز المرأة أن تزوج نفسها إن كانت عاقلة بالغة من العاقل البالغ، كما لهما أيضا أن يوكل للمرأة أن توكل رجلا تقول له زوجني من فلان، والرجل أيضا له أن يوكل شخصا يقول له زوجني من فلانة، فيقعد الوكيلان يقعدان ويقول وكيل الزوجة زوجت موكلتي فلانة من موكلك فلان، أو العكس يقول وكيل الزوج زوج موكلي موكلتك، أو زوج موكلتك لموكلي فلان، وهكذا. كذلك الولي الزوجة، الولي المجبر كان أبا أو جدا، أو ولي الزوجة من غير الأب والجد كالأخ والعم، لهم أن يوكل آخر، أن يوكل رجلا آخر. طبعا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل، يعني يوكل رجلا بالغا عاقلا، نعم، له أن يوكل من يقوم له، من يزوج له ابنته أو موكلته أو مولية من هي تحت ولايته، نعم. طبعا هذا من حيث الوكالة، لكن بقية الشروط وجود الشهود والمهر مسألة أخرى. تفضل. المادة 58. يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة، ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع. الشهادة على التوكيل، هنا يقول هل يشترط أن نحضر شهودا على التوكيل؟ لا يشترط، يجوز التوكيل مشافهة، يعني أنا بدي أعقد زواج بين لامرأة على رجل، فذهبت عقد الزواج، أنا يجب كما قلنا يشترط موافقة مين؟ المرأة بالغة. عندنا يعني الزيجات عندنا يزوجون البنت بعد بلوغها، وهذه البنت بلوغها ليس للولي أن يزوجها دون موافقتها، كما تعرفون الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، والأيم والثيب تستأمر، واضح؟ طيب كيف أنا أضمن كيف عرفت؟ هل يشترط للتوكيل؟ فجاء الرجل يجلس أمامي قال لي أنا ولي البنت التي ستزوجها. قلت هل وكلتك؟ هل هي موافقة؟ قال نعم. هل يشترط للوكالة للتوكيل وجود شاهدين؟ يجوز التوكيل مشافهة. بعض الشيوخ أو بعض العاقدين يقول له لا روح إيش خلي توكل مين، فبنقول له وين أخوه وين عمه، يعني منحدد شو. إذا أنا شكيت هذا متى يحصل؟ أنا شكيت، لكن بشكل عام غالب البيوت العرس أو عقد النكاح صاير في بيت مين؟ في بيت العروس، في بيت الأب، والناس فرحانين وزلغيط عمال إيش كل شوي تطلع والفرحة هي ظاهر. شو الظاهر؟ البنت موافقة أم لا؟ موافقة. لكن أنا شكيت وسمعت بعض الكلمات مما أثار ريبة في نفسي، بقول لا طول بالك لابد من أن توافق البنت. فربما قال لي شو العلاقة بالبنت والبنت عمرها ما توافق؟ خلاص هو معناتها في إيش؟ في إشكال. لا يجوز تزويج البنت دون إيش؟ موافقتها. قد حررنا ذلك في اللقاء الماضي. فأقول إذن قم يا فلان وفلان من محارم البنت حتى ما يصير إيش خالها عمها أخوها. اذهب مع الأب وخلي البنت اسمعوا موافقة البنت وتوكيل البنت لمن؟ لأبيها أو لمن تشاء للبنت أن توكل، يعني أجنبيا أن يعقد لها. لكن يقول أيضا حتى أنا إذا جلست مع الزوج، نحن عندنا جرت العادة أن الزوج هو بنفسه يجري العقد، والبنت لا تجري بنفسها، يجريه عنها من؟ وليها. وهيك فإذا جيت شفت رجل قاعد أمامي قال لي أنا، قلت له وين العريس؟ أين الزوج؟ قال والله الزوج ما حسن يجي مسافر. طيب أنت مين؟ قال أنا وكيله. انتبه، إذا قال أنا أبوه، الأب ما له ولاية على الولد بعد سن البلوغ، بحسن يعني هو صغير شيء انتهى صار بالغ. فأنت إما وكيله أو واحد من اثنين، أي إن كان صغيرا فأنت وليه، وإن كان بالغا فأنت وكيله، أو الثالث أنت العريس. قال لا أنا وكيله، أثبت لي الوكالة. ممكن أطلب منه طيب فقط خلي العريس يحكي معي على الواتس أو يتكلمني، أو خلي إذا كانه موجود. أنا قلت لك في بعض الأحيان الحالات يكون الزوج يقعد أمام عمه سنه كبيرة، هو ولد يعني لسعته سنه صغيرة يعني دوبه 15 سنة، ولو احتراما بقول له تفضل يا ابني وين والدك؟ هذا والدي. تفضل عمي تفضل استريح. قل له لوالدك وكلتك يا أبي يا والدي بتزويجي بنت عمي فلاني وقعد تمام. ممكن أن يكون ذلك، لكن لابد أنا. فإذا يقول لك الإشهاد ليس شرطا، لكن إذا أنكرت الزوجة غدا، أنكرت الزوجة قال أنا أصلا ما استشرت شو وما استشارني والدي، أنا أصلا زوجني والدي وأنا غير موافقة، قال بل وافقتي ووكلتيني، أو قال الزوج أنا فلان زوجني بنت فلان وأنا أصلا ما وكلته وقام بعقد النكاح عني. فحتى ننتهي من هذه القضية قال لابد هنا نحضر الشهود على الوكالة من أجل خشية إذا وقع هناك تجاحد أو إنكار للوكالة يكون عندنا دليل. طيب إذا ما في شهود حنضطر نأخذ قول مين؟ عنده علم مثبت على الذي عنده الذي لا بقول مين؟ قول الزوجة في إنكار الوكالة، هي قالت أنا ما وكلت، قول لها لأنه هو يدعي عليها عقدا والبين على المدعي والأصل بقاء ما كان على ما كان أنا بكر ومالي من الزوجة، الأصل براءة الذمة، واللي عم يدعي أنه أنا وكلته يثبت لي إنه أنا وكلته. تفضل. المادة 59، لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه. نعم، يعني لا يجوز، الأصل قال وأنا وكلت شخص يزوجني فلانة، وكلته أنا موجود في تركيا، موجود خارج المناطق المحررة، موجود في مكان، قلت له يا أخي أنت موجود اذهب إلى بيت فلان ووكلتك. قال فالرجل قال أنا أيضا بعد ما وكلته وافق على الوكالة، قال أنا بدي ما أروح، بدي أبعث أيضا أوكل واحد تاني. أقول له ليس لك أن توكل، لأنه أنت رضي الرجل بك لن يرضى بغيرك. أما لو كذلك المرأة، المرأة أيضا وكلت، امرأة وكلت طبعا بالغة، قلنا نعود نقول المرأة إذا أطلقناها إذا أردت أن توكل يعني هي ليست صغيرة، صح؟ بالغة، يعني عند الحنفية قلنا البالغة، نعم، العاقلة لها أن تزوج نفسها. تمام، انتهينا من هذه القضية حتى لا نعيدها كثيرا. أيضا وكلت رجل قالت له زوجني، وكلت عمها، وكلت أخاها، فليس له أن يوكل غيره إلا إذا قلت له خلاص أنت زوجني أو أنت إيش اعمل برأيك، شوف المناسب، شوف مناسب، يعني عطته إيش صارت الوكالة، شو صارت الوكالة هون، صارت وكالة مطلقة وليست مقيدة، فهنا له أن يقول لأخيه أو لصاح صديقه اذهب وزوج فلان. هي عبارة عن رسول يا جماعة، الوكيل في النكاح غير الوكيل في العقد البيع في العقود المعاوضات المالية. تذكروا في شرح مجلة الأحكام ذكرنا في الوكالة أن حقوق العقد تضاف للوكيل لا للموكل، فلما ذهب الوكيل يشتري سيارة من الذي يطالب بثمن السيارة؟ مين؟ الوكيل، الوكيل ما هو الموكل. أنا أجي اشتريت من عندي سيارة، استلمت السيارة أعطيني حقا، قلت لي أنا اشتريتها بس ما يلي اشتريتها لمين؟ أنت اشتريتها من عندي، اشتريتها لنفسك، أنت صحيح وكيل بس أنا بعتها لمن؟ لك. أنت تعطيني حقها. كذلك الموكل، الموكل يعني الوكيل ببيع سيارة حق يطلب منه التسليم مو من ليش وكيل. أما بالنكاح فحقوق العقد وآثاره تضاف لمن؟ للموكل. نعم، وتقول له زوجني زوجني موكلتك، زوجتك موكلتي، خلاص. ما الذي يطالب بالمهر؟ الزوج يطالب المهر، يطالب المهر الزوجة، تطالب الزوج بالمهر. ما بيقول انت شو علاقتك اصلا، انا ما تزوجتك، تزوجتك فعلا، فله كذا. طب من يطالب؟ هو الذي الزوج يطالب بالمهر اذا وكل في تزويجه، والزوجة تطالب بالمهر اذا وكلت في تزويجها، لان حقوق العقد في النكاح تضاف الى مين؟ إلى الزوج، لأنه النكاح لا يقبل قصة إيش يعني، هو صحيح الزواج لكن هنا لا يقبل أن يكون في ذمتين. تفضل. المادة 60، لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها، فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه. نعم، يعني من الذي يطالب بالمهر؟ الزوج، ما صير تقول له ايش الزوجه، تقول له للموكيل وين المهر؟ بقول له انا طلبت مني شو؟ الزوجه زوجتك والمهر قلت لي زوجني على 3000 دولار مقدم، 3000 دولار مؤخر، زوجني على 2000 ب 2000، زوجتك على 2000 و2000، وين ال 2000 بال 2000؟ كونك انت زوجتي، لا، انا وكيل بالتزويج وحقوق العقد ترجع اليك، انت طالبي بالايش؟ بالمهر، الا اذا ايش؟ ضمينها له، أو مثلا قالت له بزوجني على مهر معجل 3000 دولار، بعد ما زوجها قال له مش الحال وزوجتك والمبارك إن شاء الله صرتي زوج فلان، قالت له وين 3000 دولار؟ قال له عندي، يكون شو صار ضامن والكفيل غارم صح؟ الزعيم غارم بالكفالة. هل لهذا الكفيل دفعت له اعطيني اياهم 3000 دولار اعطيني اياهم لانه بحق له بالكفالة ذكرنا في عقد الكفالة للمكفول مكفول له ان يطالب الكفيل والمكفول يطالب مين كفيل مكفول. ثاني يوم قالت له بدي 3000 دولار قال له مو قلت لك انا كفيل نعم بحق لي اطالبك لك بحق لي اطالب مين انا اطالبك لك ما دام حل الدين قلت لي بعد جمعة رح يعطيك إياهن وكذا صارت الجمعة ما أعطاني إياهن فما أعطيني أنت. طب إذا دفع الكفيل الكفيل شال دفع 3000 دولار هل يرجع على المكفول؟ يرجع إذا كان شو كفيل بإذنه. أنا ما قلت لك اكفلني أنا ما قلت لك اكفلني أنت كفلتني تبرعا صح؟ فأنت أنت اللي تطوعت بالكفالة فأنت لا ترجع علي. فضل. المادة 61 يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. لا ينفذ أو لا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. قلت لك زوجني فلاني زوجتني غيره أنا العلاقة زوجني فلاني زوجتني أختها ينفذ النكاح علي؟ لا. زوجني فلانة بألفين دولار معجل وثلاثة آلاف دولار مؤجل مثلا فزوجتي إياها على خمسة آلاف دولار كلها معجلة ينفذ بحقي؟ لا. الباب السادس في الكفاءة المادة 62 تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية. والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده. المعتبر في الكفاءة هنا نحن نتكلم في الكفاءة المعتبر في الكفاءة وقت العقد أولا ثم الكفاءة في جانب الزوج. لو نعيد العبارة مرة أخرى المادة تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة من جانب الزوج أم جانب المرأة يعني الكفاءة المعتبرة ترجح فيها جانب الزوج أم جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية. ستأتي الآن شروط الكفاءة الإسلام المهنة يعني الحرفة طبعا الحرفة والإسلام والمال الغنى ونحو ذلك. الآن ستأتي التفاصيل التي ستشرح ما معنى اعتبار الكفاءة لجهة الزوج لا لجهة المرأة. تفضل. والكفاءة حق الولي وحق المرأة فالكفاءة ليست فقط حق المرأة فقط أيضا للأب الولي أن يعترض إذا ابنته تزوجت من غير الكفر. يعني قلنا نعم الحنفية يقولون يجوز للمرأة البالغة أن تتزوج تباشر على الزواج بنفسها لكن بشرط شرطين الأول الكفاءة الثاني مهر المثل. فأنا نعم بس أنت ليش لأنه هذا حقي أنا بنتي تتزوج من إيش ممن يماثلها ممن يكون إيش كفأ لها خاصة في النسب مثلا عند الحنف في مسألة النسب فأنا لا يناسبني ولا يليق بي أن تتزوج ابنتي ممن هو يعني خصما لي أو خصما للعائلة أو لا يناسب العائلة لأسباب كما تعرفون. يعني الآن ستأتي تفاصيلها واعتبارها عند ابتداء العقد. فليس للمرأة أن تسقط قالت أنا خلاص أنا يا أخي سائش يعني سأتنازل عن حقي في الكفاءة أنا طبيبة وأتزوج رجل يعني من عامة الناس وليس عنده كذا. الكفاءة من حق المرأة وحق الولي فإن تنازل عنها الولي ولم تتنازل عنها البنت أو المرأة لا يصح والعكس أيضا إن تنازلت عنها المرأة ولم تنازل عنها الولي أيضا لا يصح. نعم. المادة 63 إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد، يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤا للمرأة نسبا إن كانا عربيين أصلا وإسلاما ومالا. إذن هنا حتى لا يطول شرح المادة، نعود. إذا زوجت المرأة، يعني ما هي الحالات التي يشترط فيها الكفاءة لصحة عقد النكاح؟ أولا إذا زوجت المرأة البالغة قلنا نفسها، أو زوجها مين؟ العصبة من غير لا. الأب والجد، أو زوجها الأب أو الجد وكانا من غير إيش؟ ماجنين، غير ماجنين، تمام. وأكمل، يشترط لصحة النكاح الكفاءة أن يكون الزوج كفؤا للمرأة. كفؤاً. هنا سيذكر ما هي اعتبارات الكفاءة، ما هي الأمور التي ينظر فيها في الكفاءة. أولا النسب إذا كان عربيين أصلا، لأن العرب يهتمون بماذا؟ بالنسب. نعم. وإسلاما ومالا وصلاحا. إسلاما ومالا، إذا النسب والإسلام والمال والصلاح والحرفة. والحرفة خمسة أشياء، الإسلام والنسب والمال والصلاح والحرفة. الآن سيفصل في كل واحد من هذه الأمور الخمسة. تفضل. سواء كانا عربيين أو غير عربيين. إذا النسب فقط لمن؟ للعرب. للعرب، إذا تزوج العربي عربية أو العربية عربية. أما غير النسب، الأمور الأخرى، الإسلام والمال والصلاح الحرفة، فهذه من شروط الكفاءة يشترط فيها الكفاءة وإن كانا غير عربيا. هذه يستوي فيها حتى الأعاجم، حتى الأعاجم هذه الأمور إيش تعتبر عندهم؟ تعتبر عندهم. طبعا الإسلام، لماذا الإسلام شرط الكفاءة؟ مع أنه الأمر يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست المسألة مسألة تقسيم الناس إلى خسيس ودنيء ورفيع وشريف، لا، ليست غير هنا. الإسلام تشوف إلى ديمومة العقد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فحتى تدوم المودة، تدوم الرحمة، يدوم الود، يدوم البر، يدوم يعني هذه الألفة بين الزوجين، فينبغي أن يؤسس عقد النكاح على أسس صحيحة، بحيث لا يكون هناك أي سبب من أسباب الفرقة، أي سبب من أسباب الشحناء والتباغض. وقد جرت عادة الناس وعادة المسلمين وعادة يعني المتقدمين منهم والمتأخرين وعادة السلف وخلاف، أن إيش دائما دائما الرجل والمرأة يعني يبحثان عمن إيش، الرجل يبحث عمن توافقه وتناسبه، سواء إن كان عالما يريد امرأة عالمة أو متعلمة أو مثقفة أو أقل شيء، وهكذا العكس أيضا، المرأة الـ يعني المثقفة تحتاج إيش دائما إلى من يتفاهم معها بشكل إيش يعني حتى تدوم الأسرة. وكذلك المال، المرأة إذا كانت غنية وتزوجت رجلا فقيرا، فيعني قد هناك إيش يعني قد لا يستطيع هذا الفقير أن ينفق عليها النفقة التي اعتادت عليها في بيت أهلها، فيؤدي إلى ماذا؟ فرقة والشحناء وكذا. فمن البداية إذا كان هناك كفاءة، تمام، توكلنا على الله. ما في هناك كفاءة، رضي الجميع، رضي الجميع، البنت راضيات والأب راضي، الولي والزوجة، توكلنا على الله. تفضل. فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة. الآن تفضل. المادة التي بعدها، المادة 64، يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير. يعني الإسلام يعتبر بالنظر إلى، أو بدأ ب شرط الكفاءة بالإسلام، وقلنا الإسلام يعتبر بالنسبة لمن؟ بالنظر للزوج وأبيه وجده. للزوج وأبيه وجده. أما جد جده إذا كان غير مسلم فهذا لا يعتد، لا يعني لا ينظر إليه، فقط أنا بدي رجل مسلم هو وأبوه وجده. وهنا ننظر إلى الكفاءة، طبعا نحن نتكلم عن الكفاءة، يعني هو أبوه مسلم وهي أبوها مسلم، ينبغي أن تتزوج رجلا أبوه إيش مسلم. تفضل. فمسلم بنفسه ليس كفؤا لمسلمة أبوها مسلم. يعني تفهم علي؟ لاحظت كيف أنه الكفاءة بجانب الزوج، يعني امرأة هي صارت هنا إيش؟ يعني امرأة مسلمة أبوها مسلم، إيش؟ تزوجت من؟ مسلما. ماذا قال؟ فمسلم بنفسه ماذا؟ ليس كفؤا لمسلمة أبوها مسلم. يعني هي أبوها مسلم، هو فقط مسلم، أبو كافر. زي قلنا هي فسرت معنا الكفاءة في جانب من؟ فصار هنا حال الزوجة أعلى من حال الزوج. الزوج لا، أقل شيء بيكون يماثل أو الزوج أعلى. يعني لو أبوه مسلم، أبواه مسلمان، نعم يكونوا إيش؟ أن هو كفؤا لها وإيش؟ وزيادة. تفضل. ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا لمن لها أبوان مسلمان. يعني أبوه وجده مسلمين، مسلمان، هو فقط أبوه مسلم، جده ما مسلم. تفضل. ومن له أبوان في الإسلام كفؤ لمن لها آباء. لمن لها آباء وهكذا. لأنه الاعتبار شو اعتبار؟ قلنا ما دام الأبوين، هو عنده أبوين مسلمين وهي أبوين مسلمين، صارت كفؤا له. تفضل. المادة 65، شرف العلم فوق شرف النسب. هذا نعم كلام نفيس وجيد وطيب. شرف العلم فوق شرف النسب، يعني فغير العربي العالم كفؤ للعربية ولو كانت قرشية. يعني إذا هنا العلم قدم على جو النسب، قدم حتى على النسب على نعم، قدم حتى على النسب. فغير عربي أعجمي مثلا وعالم هو كفؤ لمن؟ للعربية. للعربية ولو كانت قرشية. ولو كانت قرشية نعم. والعالم الفقير كفؤ لبنت الغني الجاهل. نعم، لأن العلم هو يعني رفعة وشرف لا يدانيها ولا يساويها شرف من أمور ولا رفعة من أمور الدنيا. فكفى بالعلم، كفى بالعلم شرفا، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. دوما الرجل اللي مو عالم، إذا قلت له أنت عالم ما شاء الله عليك وعلامي وفقيه، أو بإيش يدعيه ولا الحمد لله الله يفتح علينا والله ينفع فيك. والعكس كنفس الشيء، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من ما في حدا جاهل ولا أنا جاهل، كل أنا عالم وفهمان وتمام وأعلم ما لا يعلمه الآخرون. الذين أوتوا رفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، هذه رفعة، العرف رفعة، وهذا يعني العلم هو يعني رفع العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوتا العز والشرف. نعم. المادة 66، لا عبرة بكثرة المال في النكاح، فمن قدر على المهر هنا لا عبرة. انتبه، هنا عم يفصل لك في كل مسألة بدقة، انتبه، فصل لك في النسب، وفصل لك جاء على العلم، جاء هنا على ايش؟ المال. هل المرأة الغنية لازم تأخذ واحد غني؟ طب ما هو لا عبرة بإيش؟ قال نعم غني. من هو الغني الذي يكون كفءا للغنية؟ قال من هو؟ قال لا عبرة بكثرة المال، لا عبرة كثرة المال، لا عبرة بكثرة المال، لا عبرة بكثرة المال في النكاح. نعم. فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف، أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفا، فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة. أيوة، يعني تزوجت أنا امرأة غنية ثرية عندها أموال، وأنا رجل ما عندي سوى المهر الذي طلبت مني مهر 10,000 دولار 5,000 فضلي، المهر جاهز، وأنا صاحب حرفة عندي مطعم أو عندي محل أبيع فيه مواد غذائية أو عندي متجر أو عندي أنا نجار أو حداد أو يعني أعمل بحرفة، لا يشترط، أنا صرت كفؤ لأني حضرت المهر اللي طلبته مني، جهزت كل البيت المطلوب، حضرت الشيء المطلوب بغض النظر، هو قال لك الشيء المعجل الذي طلب منه. المرأة تطلب إيش؟ بدنا بيت مفروش، جبت بيت مفروش، بدنا مطبخ فيه كذا، جبته كل شيء. وبدنا العرس، جبنا له العرس، وبدنا الذهب بالمقدار الفلاني، جبت له كل شيء طلبته. موظف، وانا موظف كل شهر بيجيني راتبي 200 دولار خلاص انا صرت ايش؟ كفء. لا اعد غير كفء، واضح شلون؟ نعم. تفضل. المادة 67، لا يكون الفاسق كفوا لصالحة بنت صالح، وانما يكون كفوا الفاسقة بنت فاسق او بنت صالح. نعم، يعني الفاسق لا يكون كفءا للصالحة، مرأة صالحة وتقية. الفاسق، طبعا كلمة فاسق كلمة قد تكون يعني تختلف مع، لكن بشكل عام الرجل الذي يصر على المعاصي، الرجل الذي ايش يعني من كان مصرا على من يفعل الكبيرة او يصر على الصغائر، هذا بشكل عام العموم فاسق. هناك دواء يعني تتسع وتضيق، لكن هذا الفاسق قال عبارة، لا يكون الفاسق كفوا لصالحة بنت صالح، وإنما يكون كفؤ الفاسقة، لكن كفؤ الفاسقة مين يكون كفؤة؟ بنت فاسق. كفؤ الفاسقة أيوة، أو بنت صالح. بنت صالح أو بنت فاسق. الفاسقة بنت صالح أو بنت فاسق. نعم. المادة 68، تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفي من يحترف بنفسه من العرب، فإذا تقاربت الحرفة فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة، وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤا لبنت صاحب الحرفة الشريفة، والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرفة وخستها. أيضا هنا أراحك هذا النص أن مسألة الحرفة تختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر. المهم أعطاك قاعدة، لا يعد صاحب الحرفة صاحب، انتبه، قلنا اللي بنجانب مين؟ زوج، تمام؟ يعني من جانب زوج، لا يعد صاحب الحرفة الدنيئة كفؤا لصاحب الحرفة للمرأة صاحبة ايش؟ الحرفة الشريفة. يعني طبعا هذا اختلف، في بلدان عندهم الطبيبة شغلة ايش؟ كبيرة، والرجل فينظر الطبيب كفؤ أمين الطبيب ومن كان فوقه، المهندس كفؤ المهندس فيكون الطبيب فوق كذلك، المعلمة والمدرسة كفؤ المعلم والمدرس ولو فوقه مدرس الجامعة وهكذا. وأما المرأة الموظفة موظفة في كذا، فهذا كما تعرفون العرف هو بحده، يعني ما هي الحرف الدنيئة أو الحرف الخسيسة والحرف النبيلة، هي مسألة عرفية لا تستطيع أن تضع لها ضابطا. يعني قديما قبل نبوغ الطب واليوم الدكتور وطب وما طب كذا، قديما كان التاجر هو صاحب الإيش؟ صاحب الحرفة، هو أنفس الحرف هو إيش؟ التجارة. في بعض البلدان اليوم الاقتصاد هو أعلى مستوى، وإيش اختصاص الاقتصاد وتخصص الاقتصاد يقدم على تخصص الطب والهندسة وبعض ذلك. في بعض الدول الاختصاص الصناعي، في بعض الدول الاختصاص التكنولوجي، فمهندس التكنولوجيا والبرمجيات يعد يعني شغل كبير، إنه هذا يعني تتنافس عليه الشركات لجذبه، وربما يكون دخله في الشهر 10 أضعاف دخل الطبيب العادي. تفضل. المادة من كان يريد بالفاسق، من كان يريد بالفاسق، بينت أن الفاسق هو يعني لو قلنا عرفا اليوم معنى الفاسق عندنا الرجل نسميه نحن غير الدين، من لدين يعني اليوم الرجل الفاسق عندنا، إذا نخرج اليوم ما هو الفاسق في عصرنا؟ من لا يصلي مثلا، من لا يداوم على الصلوات، من يعاقر المنكرات، يتناول المخدرات ولو بشيء قليل، يتناول المسكرات، عنده علاقات محرمة أو اختلاط مع النساء، وجو إيش فرجل معروف أنتم كل يوم يعني هذا الأمر، هذا الرجل ما أظن أحد يقول عنه رجل دين، صح؟ رجل صاحب دين؟ لا مو صاحب دين. الرجل المشهور بالسرقة فاسق، المشهور بالنصب والاحتيال فاسق، المشهور بتلطيش النسوان ولاحقة البنات وكذا فاسق، المشهور بارتياد دور القمار والميسر إيش فاسق، المشهور بالتعاطي الحبوب المخدرة فاسق، المشهور بالسكر فاسق، الذي عرف بعدم التزامه بالصلوات الخمس أقل ما يقال فيه إيش فاسق. فهذا الرجل يعني هذا هو الفاسق. أما يعني باقي الأمور، المشهور حتى بالسب والشتم وسب الله عز وجل ودائما إيش يعني فاسق، الراقص والراقصة فساق، المغني والمغنية بالموسيقى والغناء هذا فاسق، نعم، الذي اعتاد، المهرج والذي إيش اعتاد أن يتلاعب مع يضحك الناس بأكاذيبه وتهريجاته، المهرج وكذا فاسق، الذي كما يعني دائما يظهر على الشاشات من أجل أن إيش أيضا يعني يقوم بتصرفات يجذب المشاهدين فيها أيضا فاسق. من اعتاد على كشف عورته دائما يلبس يكشف عورته ويظهر إيش فاسق، المخنث فاسق، المخنث دائما إيش يعني يلبس لبسة النساء ويمشي مشية النساء ويعني يحلق حلقة النساء وهكذا. إذن هذا مفهوم ما أظن يعني فيه إشكال كبير. الحمد لله. المادة 69، إذا زوج الولي موليته الكبيرة. موليته. مولية ضابطه وموليته. نعم. أظن في مولية لا مولية. موليته الكبيرة برضاها جاهلا قبل العقد كفاءة الزوج لها. ثم علم بعده جاهلا قبل العقد كفاءة الزوج لها. نعم. ثم علم بعده أنه غير كفؤ لها، فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط أو اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفؤ. فإذا هو غير كف فلها ولوليها الخيار في الصورتين. بالجهل صافي عذر بالجهل إنه زوج الولي البنت وما سألوا، أول ما أجا شوف شو قال له، شو قالوا له وقت اللي أجل عندهم الرجل، قالوا له معك مصاري؟ قالوا فيه. عندك بيت؟ قالوا فيه. شوفي عندك تشتغل؟ قالوا عندي شركة. كم سيارة عندك؟ قالوا ثلاثة. وين بيتك؟ أبو رماني. شو وضع كذا؟ بدنا مهر مليون بمليون. قالوا موجود، توكلنا على الله وإيش كذا. وين الكتاب؟ قالوا الكتاب بالكنيسة. يوم الأحد قالوا أين كنيسة؟ نحن مسلمين. إيش أنت نصراني؟ قالوا أين نصراني؟ قالوا ما نصير حتى ما قلت لنا. قالوا أنتم ما سألتوني، سألتوني عن كل شيء إلا عن ديني. يعني دخل سألوه على شوفي عندك مصاري، شو بدك تعطينا، وإيمت بدك كذا، وما سألتوه بصلي لا ما سألتوه أنت شو حفظه من كتاب الله عز وجل، ما سألته يعني خلاص أنا شو دخلت، ما سألتوني ما أجبتكم. ثم فيما بعد اكتشفوا الزو الأب والبنت إنه شو موقفه الحق على مين. طبعا عم نتكلم مو القصة، هذاك صار كافر نصراني ما بيجوز، نصراني ولا نصيري، لكن عم نتكلم إذا لم يتحقق فيه الكفاءة وكان من يجوز، طبعا كان على شرط الكفاءة، يعني لم يكن كفؤا لا من حيث المهنة الحرفة يعني ولا الصلاح ولا النسب، ما هيك؟ ولا النسب ولا المال ولا المال، ما هيك؟ فهذه الأمور الأربعة لم إيش لم تتحقق ولم غير موجودة، لكن ما سئل. لذلك من اللي فرط في السؤال؟ الولي والمرأة ما فرطوا في إذا كان كذا. أما قال هذا هون عذروا بالجهل، ما دام جهل أنا ما يكون عندي شيء، ليس لكم خيار إيش خيار الفسق، أنتوا اللي فرطوا في السؤال عن موضوع لي. إلا إذا شرطت، إذا شرطت شو شرط؟ قال له بشرط تكون أنت كفؤ لبنتي. قال له طبعا أنا كفؤ، ثم تبين إيش أو هو غررني. شوف سوى فيهم غررني، أشعرون أنه هو شو طبيب. وينك أنت؟ أنا رايح على الكلية. وين أنت تجي مشان تكتب؟ قال له بس أخلص من الكلية بجي، أو بس أخلص من المستشفى بجي. وين رايح؟ والله في عندي عملية اليوم، في عندنا عمليتين جراحيتين، ادعونا الله يوفقنا. هو جاي طلع إيش؟ المستخدم اللي سبحان الله. وليش عم ظنه؟ عم ظنه أنه طبيب ومسوي عملية، وهو طلع شو؟ ما له علاقة، هو بده عمليتين جراحيتين مشان يوقفنا على الباب أو حرس وهكذا. تفضل. الباب السابع في المهر. الآن ننتقل إلى المهر، واليوم حديثنا مع المهر إن شاء الله سيطول إلى اللقاء القادم، لكن الكلام في المهر كلام إن شاء الله جميل وممتع. تفضل. الفصل الأول في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهرا وما لا يصلح. المادة 70. يعني انتبهوا، بالنسبة للمهر عند الحنفية ليس شرطا، يعني المهر يثبت في العقد وإن لم يشترطه، وإن لم يشترطه. المهر ليس ركنا، يعني ولو قال زوجتك ابنتي، قال له قبلت، واثنين شهود، العقد انعقد على مهر المثل. طب ما ذكرنا مهر على مهر المثل. حتى لو قال له بدون مهر، قال حتى لو قال له بدون مهر ينعقد العقد ويثبت المهر، مهر المثل. تبيوا هاي القصة حتى ما إيش، لأن عدم ذكر المهر في العقد أو نفي المهر في العقد لا يلغي أو لا يبطل ولا يفسد العقد. صبر. المادة 70. أقل المهر 10 دراهم فضة وزن 7 مثاقيل مضروبة. نعم. أو غير مضروبة، ولا حد لأكثره، بل للزوج أن يسمي لزوجته مهرا أكثر من ذلك على حسب ميسرته. طبعا العلماء ككل حنفي وغيرهم لم يجعلوا لأكثر المهر حدا. تعرفون السبب؟ وقد قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن إيش قنطارا. إيش قنطار؟ هذا مهر لا يكاد يعطيه أحد لامرأة، فلا تأخذ منه شيئا. أما الأقل المهر، في هناك مذهبين للعلماء، مذهب الحنفية موافقهم فيه أو قريب منه المالكي، ومذهب الجمهور أو غير الحنفية، المالك الحنابلة والشافعية. الحنفية يرون أنه يوجد شيء اسمه أقل المهر، إلا الله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا، إيش طولا؟ يعني قدرة على طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وصححوا أيضا حديثا: لا مهر دون 10 دراهم. قالوا أقل المهر هو بالمهر شو؟ يعني أخذوها أيضا من باب أي ذلك بالقياس. اليوم أنت عمال تنتفع ببضع امرأة، أقل شيء يكون في شيء شو اسمه مقابله؟ عوض. أقل عوض في البدن الإنسان، أقل شيء كذا، هو عضو كامل، هو عضو كامل، هو اليد. واليد عند الحنفية لا تقطع إلا في سرقة تساوي 10 دراهم. كم؟ 10 دراهم. فقالوا هم إذن يعد أقل مقدار للمهر عندنا هو ماذا؟ 10 دراهم، هو نصاب السرقة الذي تقطع به اليد. هذا عند الحنفية. عند الجمهور تقطع اليد في ربع دينار، اللي هو أخذ فيه من المالكية. يعني اتفق الحنفية والمالكية على هناك شيء أقل من أقل شيء يجوز في المهر، دونه لا يجوز. لو لو لو لو لو ما اشترطوا مهر، أو لو قالوا أقل من هالمقدار، هذا المقدار لا يجوز، خلاص لا يجوز إلا في 10 دراهم فأكثر. في 10 دراهم فأكثر. المالكية قالوا نصاب قطع اليد كم؟ في السرقة ربع دينار. إذن هنا الحنفية شو اختاروا؟ عيد المادة، أقل المهر 10 دراهم. 10 دراهم اليوم، 10 دراهم قد الدرهم وزنه؟ 10 دراهم عند الحنفية قالوا 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. نعم. المثقال 5 جرامات عند الحنفية، 7 × 5 35، يعني أقل المهر يساوي 35 غرام فضة. اليوم 35 غرام فضة بتساوي بالضبط 30 دولار 30 دولار تقريبا، يعني انه الجرام الفضه 85 سنت 90 سنت مو هيك تقريبا. فتقريبا ال 35 جرام بيساوي حوالي 30 دولار. اذا قلنا الربع دي طبعا 10 دراهم او دينار، اذا قلنا دينار على بعض الروايات قلنا دينار، لانه 10 دراهم كانت تساوي قديما كم على زمن المتقدمين، 10 دراهم تساوي دينار، ففي روايه عندهم انه دينار. إذا قلنا دينار، دينار 5 غرامات ذهب، يعني 300 دولار. فعلى قول العشر دراهم اللي اختارته المدونة أقل المهر حوالي 30 دولار. على بعض الروايات إذا قلنا دينار أقل المهر 300 دولار، أقل من ذلك لا يجوز. كيف؟ هكذا قالوا جمهور العلماء، قالوا صححوا حديث سهل في الصحيحين قال التمس خاتما ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتمة حديد. المرأة التي زوجت نفسها على نعلين قال أريت بنفسك من نعلي بنعلين. طبعا الحنفية ما ردوا على هذه الأدلة، قالوا هذه الأدلة لا تفيد أن جواز المهر أقل من ذلك، لا تفيد. ليش؟ قالوا هذه الأدلة مؤولة عندنا. كيف مؤولة؟ قالوا هذه يعني مثلا التمس ولو من باب شو؟ من باب التقليل، يعني شو شوف لك شو شيء ولو خاتما من حديد. وقيل أيضا هذا المهر المعجل، وقد كان عندهم يعجلون مهرا كما عجل علي مهرا رضي الله عنه لفاطمة، ففي مهر كان يعجل فطلب منه تعجيل شيء، تعجيل شيء، قال له التمس ولو إيش جيب لك الآن، يعني مشي أمورك بخاتم من حديد ثم فيما بعد بتحضر للمهر. وهكذا فضل المادة 71، كل ما كان مقوما بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهرا. كل شيء يقابل بمال، يعاوض بمال، عقار، بيت، سيارة. الناس اليوم كثير فكر أن المهر ما يكون إلا شو؟ يا مصاري يا ذهب، صح لا لا؟ نعم. قليلة تشوف، شفنا بعض بعضتنا بعض الأمور، بعض بالقرى بيعطيها مهرة قطعة أرض. نعم. يجوز قطعة أرض وبيت وسيارة دراجة. دراجة. نعم. سيارة بيت دكان أغنام. قطعة أرض أغنام أغنام 100 راس غنم. قديمة شو كان المهر؟ يجيبوا لإبل 10 من الإبل أو 100 من الإبل. يجوز يجوز كل شيء يعاوض عنه بمال يجوز. قال له شيء البضاعة اللي عندي في العندي عندي 1000 تنكة زيت، 100 تنكة زيت يا أخي شاد 100 تنكة زيت 10,000 10 تنكات زيت، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز. سبحان الله. المادة 72، كل ما ليس مقوما بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهرا، وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة. المال غير متقوم يجوز تسميته في المهر؟ لا، لأنه هذا يكون تسمية لا تجوز. تسمية على خمر، على كيلو حشيش، على 1000 حباية قطش بوز، على كبتاجون، على أشياء لا أشياء هذه شو يلغو ويكون لها شو المهر مسمى. المهر عند مهر مثل عندي، المهر عندك مهر مثل ومهر مسمى. المهر المسمى هو الذي يسمى وين؟ يسميه العاقدان في العقد. ومهر المثل إذا سقط المهر المسمى بسبب سيأتي يجب شو مهر المثل، مثل المرأة مثيلة سيأتي ما معنى مهر المثل. فانتبه، في عندي مهر المسمى ومهر المثل. مهر المسمى يثبت بالعقد الصحيح، يثبت بالعقد الصحيح اللازم. مهر المثل يثبت في العقد الفاسد، أو إذا لم إذا أو في العقد الصحيح إذا لم يسميا مهرا، أو في العقد الصحيح إذا سميا مهرا فاسدا. واضح؟ تفضل. المادة 73، يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد، وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد. ما في إشكال أبدا، حتى يجوز أنه أتزوج امرأة وأقول لها على مهر 5000 دولار لبعد سنة أو لحين كله مؤجل يجوز، كله مؤجل، كله معجل، نصه مؤجل، نصه معجل، كل مهر، انتبه ما في إشكال، وكل ما يشترط في المهر وإن أخذ اسم ثاني. في هنا أنبه إلى نقطة، في عنا نحن بعض العادات، قل له بدي معجل 100 ومؤجل 100 كان قديما، أو يقول له الآن 1000 مؤجل و1000 مؤجل و50 جرام ذهب و1000 دولار ملبوس. نعم. تمام؟ لبس، هدول الأربعة صاروا شو؟ مهر. إذا طلق المرأة نجمع الأربعة هدول من قسمهم، طلق المرأة قبل الدخول تقسيم 2، مول مهرين. هنا سمينا يعني شو قلنا؟ لأنه عنا عادة بقول لك المعجل والمؤجل غير مقبوض. انتبه، قد يكون معجلا وغير مقبوض، كيف هيك؟ اعتادوا الناس إنه شو؟ بنكتب معجل مؤجل غير مقبوض، وبنطلب من الزوج يجيب لنا 100 جرام ذهب أو 50 جرام ذهب ويعطينا مبلغ نشتري فيه شو؟ كل شيء اتفق عليه الطرفان أن عند العقد وألزم الزوج به فهو إيش؟ مهر. ولو سميناه رضوة، سميناه هدية، ولو سميناه هدية إيه؟ لأنه غلط. واحد بيعقد عقد يقول له بدنا 50 جرام ذهب شبكة وبدنا 1000 دولار كذا ملبوس و2000 مسجلة بالدفتر، بيجي بطلق المرأة بيقول له هاي هدايا، الهدية مو 50 جرام ذهب، مين بيعطيني 50 جرام ذهب؟ مين هذا؟ مين بيعطي 50 جرام ذهب هدية؟ الهدية اللي تأخذ حكم الهدية، وروح بيجي بيقول له الهدية والعائد في هبته كالكلب يرجع في قيه. لا لا انتبه، هي ما حكم الهدية، بقول لك الهدية تلزم بالقبض، لا الهدية تلزم بالقبض مو هدية، الهدية تلزم بالقبض، جاب له وردات، جاب له وردات في عيد الحب، وجاب له صينية حلويات ومن نارين وقت أجا سهر عندهم، جاب له راح نزل على السوق جاب له فستان حلو، جاب له ساعة، اشترى له جوال، قال له خذي جوال مشان ايه، هي شو اسمها؟ هي ايش؟ هدية، عرفا هي هدية، بس مو 50 كيلو 50 جرام ذهب هدية. الخمسين جرام ذهب دفعتها هدية فعلا، لدفعت شو؟ جزء من المهر. فانتبه، فإذا حصلت الفرقة قبل الدخول ينصف كل شيء ألزم الزوج به، ينصف، وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول فكل ما ألزم الزوج به فهو لمن؟ للزوجة. للزوجة. وإذا حصلت الفرقة قبل العقد وقبل الدخول، قبل العقد أصلا، كل شيء ألزم به الزوج يرجع له، يرجع له، لأنه نصف المهر يلزم نصف المهر المسمى بالعقد، وبالدخول يلزم المهر كله، قبل العقد لا يلزم الزوج بشو. هو بيجي بقول له يا أخي الهدايا، قال أخذت له وردات وأخذت له ساعة وأخذت له ثوب وأخذت له حذاء، بقول له هذه هدايا، وما دامت قد قبضت فصارت في حقك لازمة. قال بدي أرجع بالهدايا. نرجع من هون على مسألة الحنفية، بقول له لا، يعني اللزوع بالهيئة بالهبة يجوز إلا في حالات سبعة، وقد بيناها في موضعها إن شاء الله. تقدم لها خاتم أو محبس هدية قبل العقد، قبل العقد حكم الهدية، خاتم أو محبس حكم الهدية، خاتم هذا مشروط في العقد. قالوا له بدنا 1000 دولار ومحبس، صار عقد. إذا هيك صار عقد. أما إذا قالوا بدنا 2000 ب2000، هو بالخطوة راح اشتهى له خاتم. تبين لأنه الخاتم له حالتين، في محبس الخطبة هذا مو هدية، بيشترطوا عليه يقولوا بدنا محبس وحلق، بدنا محبس وجوال كمان، صار اليوم صار يشترطوا الجوال، لأنه الست الخانم ما بتقبل إلا جوال جديد مشان تعرف تحكي على السوا. فهذا الجوال هذا إذا كان مشروطا شو؟ فهذا دفعت حقه 300 دولار، شو 300 دولار؟ راتب شهرين مهر هذا، نعم. ولو أخذ صورة الهدية حط له وردات وحط له باكج وجاب له شنتاية وجود مورنينج وجود معفشو هابي نيو يير والقصة هي هي ما بتغير من شو؟ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. أما هو لحاله هيك قال بدي أجي أسهر عندكم اليوم عند أهلك راح جاب له قال لك نزل على السوق جاب له حذاء مشان يفرح فيه وهذا غير متفق عليه، جاب له وردات جاب له قطعة حلو قطعة جاتو مستهلك أيوة مستهلك أو غير مستهلك ما في إشكال ولو غير مستهلك جاب له شيء هي ما وصته ما شرطته عليه هذا شو اسمه حكم الهدي. هذا إذا فسقت الخطوبة أو فسخ العقد ينظر إليه على أنه شو هدية، فننظر هون إذا كانت متبقية يستردها، إذا كانت إيش متبقية الخاتم موجود والجوال موجود والثوب موجود بنقول له رجعي له إياه، أما الجاتو أكل والهريسة أكلت واللحمة أكلت والعصير شرب نقول له ما بطالب بحقه إيش خلاص، هنا صار إيش الأمر مختلف. تفضل. الفصل الثاني في وجوب المهر. المادة 74 يجب للزوجة المهر شرعا بمجرد العقد الصحيح عليها. أيوة. سواء سمى الزوج أو الولي مهرا عند العقد أو أيوة. لم يسمي أيوة. أو نفاه أصلا سواء تمام حكيناه نعم. يلزم يجب المهر ولو لم يسمياه أو نفاه نعم. نعم. المادة 75 إذا سمى الزوج 10 دراهم أو دونها مهرا لامرأته وجبت لها 10 بتمامها أيوة. وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغا قدره ما بلغ. يعني عند الحنفية قال له مهرك 100 ليرة في بعض الناس، وهذا أمر يعني هو مع أنه جائز شرعا ولا مانع من تيسير المهور. نعم خير النكاح مؤنة أيسر خير النكاح بركة أيسره مؤنة أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. انتبه، فالأصل التيسير في المهور، لكن بعض الناس ببالغ مبالغة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رسول الله تزوج نساءه أمهرهن 40 أوقية و100 أوقية وأمهر كل نسائه وزوج بناته على إيش على مهر. اليوم أقول لك إيش المهر ليرة سوري مقدم وليرة سوري مخر إيه هيك، بكرة بينظر كله أقول لك أنت كلك حقك ليرة، كل ما بيناته أقول لك كل مهرك ليرة، ليش ليرة ليش؟ قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فعل وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. طبعا نحن نجي يقول له بعض الناس حضرت بعض يقول شو قال لي الفاتحة، قلت له نحن نقرأ الفاتحة بس شو المهر قال الفاتحة. يا أخي ما بجوز الفاتحة مهر، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له زوجتكها على ما معك من القرآن. عند الحنفية قال لا ليس مهرا ما معه من القرآن، هو زوجه قال له يعني من باب الكفاءة، يعني كونك تحفظ كتاب الله فأنا زوجتها لك إيش إكراما، لكن قال لها مهر الإيش مهر. لو قال له واحد زوجتك إياها يعني على الفاتحة هذا معناه تزوج بدون إيش الفاتحة بتصير مهر يعوض عن الفاتحة. والجمهور شو قالوا؟ قالوا نعم هو مهر لكن على أن يعل إيش يعلمها، فتعليم القرآن شو هي منفعة، وهالمنفعة تقبل الإيش المعاوضة. ما جبت أستاذ أنا زوجتك ابنتي بنتي تقدم بكالوريا، قال له أنا أستاذ ما معي معك مهر، قال له ما معي بس أنا أستاذ رياضيات، قال له خلاص زوجتك هي على أن تدرسها شو الرياضيات حتى تتخرج في إيش حتى تأخذ البكالوريا مثلا، يعني على سبيل المثال. أو أنا يعني مدرس أنا حافظ كتاب الله عز وجل، قال له خلاص زوجتك بنتي على أن تحفظها كتاب الله عز وجل مثلا. لكن حنفي يقول لك يا أخي أعطيني شيء يقبل المعاوضة، فأنا أقول يوم مو من باب أنه أنا بشدد على الناس وكذا، لا اجعل مهرا يا شيخ اجعل مهرا، خلي الرجل يعرف أنه هاي البنت لها يعني طبعا هو شو قد ما كان مبلغ قليل، قل يعني هي المرأة تنباع لا تباع ليش، ورب العالمين قال آتوا النساء صدقاتهن نحلة، معناتها المرأة تباع. المهر ما هو قيمة المرأة، ما هو قيمة المرأة، هو تعبير أنه أنت أخذت امرأة واستحللتم فروجهن بكلمة الله، حتى إيش يعني يجعل للمرأة شيء يجعل لها شيء إيش تطيب بها نفسها فما كل ما صار مشكلة طلع إنه أبوي زوجني بشو دون شيء، زوجني ب يعني بليرة ومئة ليرة. لا، لذلك ينبغي أن يتنبه الناس لا ترخص بنتك إلى درجة إنه أخي يوم أقول لك أقل المهر $30 $10 يا أخي، $300 هو ربع دينار اليوم، حط له مهر يا أخي ما معه يدفع الآن، ما مشكلة أجله يعني يسر عليه، قل له يا أخي أنا بحط عليك $300 يا أخي ما معي، خلاص سجلها في العقد إن شاء الله، ولا تستحق دفع، لا تجب عليك دفعها إلا عند الطلاق أو الوفاة. نيحك، لكن اجعل يعني الرجل بيجعل المهر بيجعل في هناك شيء من الرابط. طبعا أكيد بتعرف، نحن نعرف كلياتنا الرجال بده يطلق مرته وكرهها وبده يترك يخلص منها، لو مهر 100,000 ما بيعجزه شيء. لكن نعم الواقع المستقر أو واقع المستقرأ أنه لا، المهر وجود المهر الكبير أو هو القليل أو أي مهر يجعل الزوج يفكر مرة، لو كان مرة مو مئة مرة، يفكر مرة قبل التخلص أو قبل إيش فصل عقد الزوجية. تفضل. مادة 76، إذا لم يسمي الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل، وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو إذا لم يسمي أو سمى تسمية فاسدة، فهم مثل نعم أقل من 10 دراهم إيش يجب؟ 10 دراهم. سمى فوق العشر دراهم فوق العشر وفاسدة أو لا مهر المثل، سمى فوق العشر دراهم مليون ليرة، مليون ليرة ما بتسوي شيء، ليرة تركي، مليون ليرة تركي صحيح يلزم ما في إشكال. نعم. مليون ليرة نعم، قال ما في غبن، غبن يعني اسمه هو، ما في غبن بالمهر، لا ما في غبن، قال الغبنت كيف الغبنت؟ انت وجيت تزوجت، رحت سألت وبعت امك وبعت اخوتك وسويت، كتبوا عليه مليون ليرة تركي، وافقت الا ما وافقت؟ وافق خلاص، وآتيتم احداهن قنطارا، قنطار اكثر من المليون ليرة تركي، لا القنطار، قنطار مليون ليرة تركي $30,000، شو وجوده مليون ليرة تركي؟ $30,000، قنطار يساوي يمكن الآن لو يقدر بحجم القنطار، قنطار من الفضة أو قنطار من الذهب يعني لا يقدر بثمن، 300 كيلو فضة أكثر، قنطار أكثر بكثير، 300 كيلو، افرض 300 كيلو، 300 كيلو الكيلو إذا قلنا ب $1,000 $1,000 $300,000، إذا $900 $270,000. نعم تفضل. وكذا لو سمى تسمية فاسدة، نعم. أو حيوانا مجهول النوع، أو مكيلا أو موزونا كذلك، نعم. أو نفى المهر أصلا كذلك، يعني مكيلا أو موزونا مجهول النوع، مو كذلك يعني إذا زمال مكيل وموزون، نعم. التنك مكيل، إذا بيعت الزيت بيع باللتر صار مكيلا، إذا بيع بالوزن صار وزونا، لا يجوز إنه يسمي له مهر 100 تنكة زيت، لكن قال لك عندي 100 تنكة، 100 تنكة شو سمن إلا زيت، إلا 100 تنكة حنطة، إلا 100 تنكة حاتة، يعني في تنكة إلى عدة إيش 100 برميل، 100 برميل مازوت، إلى 100 برميل زيت، إلى 100 برميل إيش ماء. تفضل. أو نفى المهر أصلا، ويجب أيضا مهر المثل في الشغار وفي الشغار، نكاح شغار حكينا عنه متى، إذا يجب مهر المثل متى؟ نفى المهر، مهر فاسد، مهر مجهول، صح؟ نكاح شغار، قال له زوجني بنتك على اثنين أخوة، قال له بنتي باخذها لابنك، بنتي بتاخذها لابنك وباخذ بنتك لابني بدون ما يسمي شو، فجعل مهر كل وحدة، كل وحدة مهرة هي ايش بدون مهر، هنا هذا النكاح ايش يجب فيه مهر المثل اذا تم الدخول وخلاص ايش. نعم. وفي حاله ايش في حاله اخرى، نعم. وفي تعليم القران للامهار، نعم تعليم ايضا الحنفية قالوا ما بصير يكون المهر علم لي بنتي القران او علم لي بنتي الايش الرياضيات، لانه هنا كما قلنا لكم الحنفية لهم نظره في المهر لا يكون اقل من 10 دراهم، وبالتالي إذا كان المهر مجهول قالوا تعليم، هذه الصورة للتعليم مجهولة، لا يعلم كم إما تتعلم، بجوز تتعلم وبجوز شو ما تتعلم دروس كل عمرها ما تحسن تحفظ صفحة، خلاص هذا المهر صار فيها شو إيش نوع غرر جهالة، فبيصار إلى شو مهر المثل. تفضل. المادة 77، مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها، نعم، كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها، نعم، ولا يمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها، وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة. نعم. إذا العبرة إذا قلنا مهر المثل ينظر إليها مهر مين؟ مهر بنت خالته إلى مهر بنت عمه. لا بجانب الأب. شو بدي نحن عيلة معروفين، نحن معروفين من نحن. فبنتي مهره مهر المثل تبعها هو مهر عيلتنا نحن. من عيلتنا؟ الاعمام والعمات والذا. اما اذا كانوا الخالات والعم والاخوال، يعني الخال كانوا من نفس العيله يعني فهنا ممكن ان يراعى في ذلك. طبعا ماذا يراعى؟ متى يراعى مهر المثل؟ النقطة الثانية عند العقد. ماذا يراعى فيه؟ 10 أشياء. ما هي؟ أكثر دكتور سنا وجمالا. يعني هي عمرها 30 سنة أو 25 سنة، بنشوف البنت عمة اللي عمرها 20 سنة شو قد مهرها تقريبا؟ تقريبا أول شيء السنة. وجمالا والله وحدة هي عمرها 30 سنة، بنشوف بنت عمرها 20 سنة، لا 20 سنة مهرها غير مهر الأم إيش؟ نعم. سنة و جمالا وجمالا نفس الجمال أو قريب من الجمال. 3 ومالا جزء هي هذيك عند مصاري أبوها توفي أو كذا، أو هي عند مصاري اشتغلت تشتغل. نعم. يعني تشتغل معلمة تشتغل وعند مصندي صلى تشتغل 10 سنين صار عندها 10,000 دولار. طبعا. وبلدا أيضا للمنطقة، في فرق بين الريف والمدينة، أحيانا في المهور في الريف لا يزيدوا بالمهور والمدينه شوي كذا بترعوا في مسائل اخرى. وعصرا ايضا العصر له اثر في حالات بيكون هناك في قحط او هناك تقشف او شده معونه. تفضل. وعقلا ايضا عقلا بمعنى مو انه يعني ممكن تكون هي يعني تشتمل امرين، عقل اقل شيء انه هي مجنونه هي صاحيه، ما هي مجنونه اي يراعى هذا صحيح. وصلاحا الدين والتقوى. وعفة أيضا. وبكارة. وعفة بكارة هي بكر هي ثيب. وثيوبة. نعم. وعلما وأدبا وعدم ولد. يعني العلم له اعتبار، فأنا بدي ألاحظ هذه الأمور. 13 في أنه أشوف أنه هي بنت مثل في العلم والأدب والصلاح والتقوى وما عنده أولاد إذا كان الثيب ولا لا وبكر كذا مثل شقد بكم دفع في مهرها من مثيلاتها في قومها. تفضل. ويعتبر أيضا حال الزوج، فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها وبعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها. ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه. نعم. يعني هناك إذا اختلف الزوج والزوجة، طبعا أكيد هنا بتكلم على قضية شو إنه صار في عقد وكان المهر فاسدا فرفع الأمر طلبت منه بعدين طلقه فالقاضي قال له مهرك فاسد أو أنتم ما كنتم ذاكرين مهر، قال له خلص نحكم لك بمهر المثل. قال له طيب أنا مدرسة وغنية وجميلة وحلوة وفقيها وبصلي وكذا وكذا وعصابت توصف له الصفات وأنا مهري المثل 5,000 دولار. طيب القول طيب هون مين؟ قال له بدي أقول له شو بده للقاضي؟ أثبتي ذلك، لازم تجيب 2 شهود من عائلته يأكدوا أنه يا أخي تزوجت بنت عمه. فيما تثبت بنت عمه وهي قريبة منا تماما أو زوجنا أخته أخت تماما درست معها في المدرسة وكذا وكذا، فالقاضي نظر إنه لا فعلا في تقارب كذا، لا ما استطاعت الإثبات. القول قول من؟ قول الزوج، لأنه هي تدعي عليه ماذا؟ الزيادة. نعم. تدعي عليه، والأصل في الصفات العارضة العدم. العدم. تفضل. المادة 78، المفوضة التي زوجت إلى ما المفوضة المفوضة المفوضة التي زوجت بلا مهر، هي اسمها مفوضة، زوجت بدون ما اسمها مفوضة، هي إلى ترتيبة وضعها إيه؟ بلا مهر. إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهرا بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك، لها ذلك. نعم. ويجب عليه أن يفرض لها، فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم. نعم. يأمره بالفرض، يأمره القاضي، يعني يأمره بأن. نعم. يفرض لها. نعم. فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها. نعم. بناء على شهادة الشهود كما قلنا في المادة التي سبقتها. نعم. ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي. نعم. يعني هنا إذا رفض الزوج أن يفرض لها مهرا رفعت أمرها إلى قاضي. القاضي ينظر ما بده يفرض له، فرض له أخي اتفق أنت وياها أعطي 2000-3000 ما بدي، بيطلع على بيصير بالدعوة كأنها إيش بمهر المثل. فضل. المادة 79، يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد. جينا على الزيادة والنقص. يجوز للزوج وأبيه، وأبيه أو جده. نعم. الزيادة في المهر بعد العقد. نعم. وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها. تلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية. نعم. بشرط إذن أول شيء شروط، ما هو الشروط بزيادة المهر؟ يجوز أن يزيد بالمهر الزوج ومن؟ أبوه وأبوه وجده. هو بشرط شو؟ بشرط معرفة قدرها، معرفة قدر الزيادة. 2، قبول الزوجة، قبول الزوجة لأنه هذه هبة. نعم. والزيادة هبة تبرع، يشترط له ماذا؟ القبول. قبلت ذلك. نعم. في المجلس وبقاء الزوجية، وبقاء الزوجية، بقاء الزوجية. نعم. أما إذا كانت الزيادة بعد انقطاع الزوجية فلا تلزم. المادة 80، لا ما هو هي، لا ما هي سجعة التي هي شو عرفها وشو هو عرفها؟ المرأة التي زوجت بلا مهر، زوجت بغير تسمية المهر. نعم. هي مفوضة. نعم. مفوضة وليست مفوضة. مفوضة مفوضة ومفوضة يسمى مفوضة يعني. فوضت غيرها. نعم. فوضت غيرها بعقد زواجها. ربما يكون ذلك. المادة 80. مضابطة بالكسر. مفوضة. مفوضة. نعم. المادة 80. وقد تكون مفوضة ومفوضة. نعم. نعم. كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها. تمام. إن كان من النقدين. زكاة. يجوز للمرأة أن تحط برضاها من المهر إذا كانت صحيحة، يعني في حال صحتها، حال صحتها مو بحال مرض الموت، كل المهر أو بعضه، كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين. بده موافقة الأب؟ لا. بده موافقة الأب؟ لا. هي عاقلة بالغة صحيحة. شو بده؟ تفضل. إن كان من النقدين، إن كان من النقدين مصاري يعني دولار وتركي وسوري. تفضل. ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان. تفضل. ولا يجوز، ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان. من الأعيان، الأعيان لا تقبل، ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط، تقبل إيش؟ البيع وانتقال الملكية. يعني لا تقول له والله أنت مهرتني بيت، أنا خلص هذا البيت تنازلت عنه لك. هذا الأمر عند الحنفية بل لك ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط. وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئا من مهرها. ليش؟ لأنه فيه الضرر محض، أبو الصغيرة في ضرر محض. نعم. ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها. ولا من مهر بنته الكبيرة اللي برضا مين؟ برضا الكبير. أم رضا الصغيرة يجوز؟ لا يجوز. لا. تفضل. الفصل الثالث في الأسباب. لا. الفصل الثالث في الأسباب التي تؤكد لزوم المهر بتمامه للمرأة. نعم. والأحوال التي يجب لها فيها نصف المهر والتي لا تستحق فيها شيئا منه. هذا تطبيق لما سبق. المادة 81. نعم. بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة بالخلوة الصحيحة في النكاح. نعم. الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر مثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسميع وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه. ما إذن هنا ما لم تبرئه. نعم. يتأكد المهر كاملا بهذه الأحوال. أول شيء الوطء في نكاح صحيح أو فاسد. يجب كل المهر المسمى أو مهر المثل. نحن نتقنى مو إلى المسمى والمثل، نتقنى إلى متى يجب كل المهر مسمى لا كذا ومتى يجب إيش المهر. أول شيء الوطء. اثنين بنكاح صحيح. بنكاح أو شيء وطء في نكاح صحيح أو فاسد. أو فاسد الوطء في نكاح صحيح أو فاسد كل المهر. طب تقول لي المسمى إلى المثل جزئية أخرى، لكن إحنا على كل المهر المسمى أو كل المهر المهر المثل. ثلاثة أو بشبهة بالخلوة الصحيحة. بشبهة بالخلوة إيش صحيحة الصحيحة الوطء يعني الوطء بشبهة أو بالخلوة إيش الصحيحة. الحنفية الخلوة الصحيحة تأخذ حكم في النكاح الصحيح. في النكاح الصحيح الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح. والخلوة الصحيحة هي إيش؟ الخلوة التي يأمن فيها ستأتي الآن. نعم سيأتي يأمن فيها الطارق أو دخول يعني ستأتي ما هو تعريفه، لكن عند الحنفية الخلوة الصحيحة تأخذ حكم العقد يلزم المهر كاملا. العقد فقط أو الدخول؟ نعم حكم الدخول. أنا أقول أنا حكم الدخول طبعا. الخلوة الصحيحة تأخذ حكم الدخول الوطء. نعم حسن سموه وطء حكمي يعني كأنه وطيئة تأخذ حكمه من حيث الآثار المترتبة. أمر الثالث الرابع وبموت أحد الزوجين. يعني إذا الزوج مات بعد ما كتب كتابه على البنت ولو قبل الدخول. ولو قبل الدخول بطلع على شو؟ المهر كامل. الزوج مات شاب عقد على بنت وتوفى أو قتل أو استشهد يجب للبنت شو مهر المهر كاملا وعليها عدة الوفاة ولها ميراث طرف منه أيضا زوجي صارت. المادة 82 الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين. آمنين. آمنين. يا ما هي الخلوة الصحيحة التي قلت لنا أنها تأخذ حكم الوطء؟ نعم. قال أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من. آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما. نعم. وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي أو طبيعي أو شرعي. يعني مانع حسي يعني اثنين اجتمعوا في مكان عقد على بنت وبعدين اجتمع عندها جاء لعندها على البيت أهلها غير موجودين فاختلى بها خلوة كافية هما يأمنان تأمن المرأة دخول البنت وتأمن الشاب إنه ما في حدا وين أهلك مسافرين هنا أمن من الطرفان واختلاء وبإمكانه يفعل كل شيء وما في مانع حسي. شو مانع حسي؟ مرض. ما في شخص موجود رجل موجود أو طفل موجود ولا مانع إيش طبيعي. ما في مانع طبيعي من إيش يعني هي غير يعني شرحك الحيض. نعم شرحهم كالحيض. نعم مثل الحيض مثلا حيض يعني مانع طبيعي. نعم. ما طبيعي أو مانع شرعي محرمة عند الإحرام كالصيام شرح صائمة هذا اسمه مانع إيش شرعي. هو المانع من العلاج أو الوطء شو المانع الشرع إنه الصائم لا إيش مانع شرع ما في مانع شرعي ولا في مانع إيش هم سموها الحنفية اسمها خلوة صارت شو صحيح يعني بيحسن يجامع بدون أي مانع شرعي أو حسي أو إيش ويأمن يخلص أموره قبل ما يجي أحد. تفضل. المرض بالنسبه للمرض المرض ما ضابطه المرض المرض لا المرض مو مانع المانع المانع المانع الحسي، المرض التي لا تستطيع فيه المرأة، المرض الذي هو ربما يكون يعني مرض يمنع المرأة من حتى ليش ممارسة الجماع. ظهر أنه حنين. ستأتي. ستأتي العميل بالتسنية الحنين. معقود عليه بسحر حتى لا يحسن يدخل. هاي مسألة معقود عليه هون يعني هون يصير هون. سبحان الله الشيطان وقت الحرام أو شغل الفاينة بيسحب بيزبط أمورك يعني حسن الله المكين. المادة 83 حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطئ في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح كما ولو كان الزوج عنينا. ولو كان الزوج عنينا هذا المختار للمدونين. نعم. ولو كان عنينا نعم يعني العنة لا العنة لا تعد مانعا ولا تفسد الخلوة الصحيحة. نعم. وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنة. وأيضا إيش يعني تعد الخلوة الصحيحة كالوطئ في ثبوت النسب، يثبت النسب إذا كان طلعت حامل بعدين. نعم. والنفقة. والنفقة. والسكنة. والسكنة. وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها. متى ما صار في خلوة صحيحة ممنوع يتزوج أخته. نعم. من هو الزوج أخته وأربع سواها في عدتها أو أربع سواها وهي في عدتها. ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوضع في الإحصان وحرمة البنات. لكن هنا تباين الخلوة الصحيحة تختلف عن الوطء في بعض الأمور استثناء، مثلا في الإحصان. نعم. إذا كان زنا هل يعد محصنا أم يعد غير محصن؟ وحرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا يعد إيش وصل اثنين و وحرمة البنات. وحرمة البنات يعني لا تحرم عليه بنتها بمجرد ايش الله شو قال وربائبكم من نسائكم التي دخلتم، فصرح الله عز وجل بشو بالدخول. فاذا هنا اذا طلقها له ان يزوج يتزوج. نعم. فلا يعد الوطئ هنا او الخلوة كالوطئ. ثلاثة وحل المرأة للزوج الأول. وحل المرأة يعني لو رجل زوج امرأة طلقت طلاق ثالث قالوا له العلماء بسيط ترجع لك حتى تنكح زوجا غيره، فجابت عقدت على واحد وسهروا مع بعض لتاني يوم الصبح قالت له طلقني، هل تحل لزوجها الأول؟ لا تحل حتى تذوقي شو على سيدنا رسول الله سيدته أو سيدته وفي نص ما في داعي. تمام. وحتى قالوا انه قول حتى تنكح زوجا غيره هنا قالوا النص النبي صلى الله عليه وسلم فسر التنكح ايش بالدخول الوطء الحقيقي وليس اتبلى صلى الله حتى هيك تختلي به قال حتى تذوقي تفضل. والرجعه في والرجعه ايضا الخلوه لا تفيد ايش نعم حتى ايش لانه يتم المجامعه الحقيقيه. والميراث من الزوج اذا مات. أيوة. نعم. الميراث المزاهي لا تثبت الميراث من الزوج إذا مات وهي والمرأة في عدة الخلوة. نعم من عدة الخلوة. نعم. نعم. هذه الحالات استثناء من شو من قاعدة الخلوة الصحيحة كالوطء كمان. المادة الرابعة ليست عندنا مانع حسي فيه كلام اختار هون شو ليست مانع ليش العنة العنين بيستني أم لا؟ يعني نعم. خلص أقول لك يعني قد قد أن العنين العنة لا تعني الجب. نعم. الجب غير العنة. العنة يوجد عضو. وقد يكون بعدين عنة درجات. تعرفوا إيه؟ فهذا الضابط الإخفاء إنه أنا هون شو عم بسوي؟ عم بجعل المظنة تقوم مقام شو؟ مقام المئنة. فأنا كوني اعتبرت الاجتماع مع القدرة على الإحبال إحبال ممكن عني ممكن شخص يصير يعني عنين بدرجة إنه كالمجبوب وشخص عنين بمعنى إيش ضعيف اتصال ضعيف، وبالتالي إذا قال العنة معناته إيش بيقول له لك أنا أخي عنين شو عنين بالكاد أستطيع الجماع. وقد ثبت عندنا في الطب أشخاص لم لا يستطيع الجماع وزوجته استطاعت حملت زوجها منه. عندنا جاءت بعض الحالات في عندي أذكر حالي تماما زوجة لا يستطيع لي وحملت وولدت له ولدة. تفضل. مادة 84، إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح، أيوة، وكان قد سمى لها مهرا، انتقل على النوع الثاني، سمى لها مهرا وقت العقد، نعم، فلا يجب عليه إلا نصفه. نصفه، لأنه لا في وطء، لا في دخول، لا في شو، خلوة صحيحة. تفضل. وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجردا عن القضاء والرضا. نعم. وإن كانت سلمه ويسلم المهر كله، أعطاها $2000 مهر كله، برجع ولا رجعيني شو 1000 إذا طلق قبل الدخول. تفضل. وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تنتصف بين الزوجين. الزيادة متولدة من الأصل. هي قالت له على 100 رأس غنم أو 100 شجرة زيتون، ملكتها لما ملكتها؟ ملكتها زيادة الزيتون، 100 شجرة زيتون، زيتونات تبع الموسم لمين؟ ينصف، ينصف الزيتون، يعني تأخذ هنا 100 شجرة، تأخذ نص 50 شجرة والنتاج أو المحصول بتنصف، إن طلع منه الموسم الماضي 20 تنكة تأخذ شو 10 تنكات إذا طلق قبل الدخول. تفضل. سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده. نعم، لا يهم، لأنه هو ملكته، ملكة الأصل. نعم. فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق، بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء، فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما، وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية، لأنه هي ملكته، ملكته على شو أساس شو؟ أساس المهر. قال خي هي المهر كله، خذي $2000 أو خذي الأرض استلمتها منه ثم طلقها، بقول له أعطيني أما ترجع له النص، هل ترجع له الزيادة؟ فضل. وإذا تراضيا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج، فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه. نعم، لأنه هذه الزيادة لمين؟ نعم. والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة، متولدة أو غير متولدة، تكون لها خاصة. خاصة، لأنه أقبضها المهر، نعم، وصار ملكها بناء على، ولا أنا أعطيتك كله طبعا، لأنه أنا أستحق أن أقبض المهر بمجرد العقد، لكن لا يتنصف إلا بعد إيش؟ الطلاق. فالزيادة هون إيش تكون لي؟ أنت بس ترجع لك شو 50 شجرة بنص 100. تفضل. ولا ينتصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى، بل يسقط بالطلاق قبل الدخول. ما زيد يعني قل مهرك $5000 اتفقوا وخلصوا، بعد فترة خدت له مهري والله قليل، زود لي يا شوي مشان أفتخر قدام رفقاتي إنه أنا مهري $7000، قال له خلاص زدت لك يا سويت لك يا سبعة، ثم طلقها قبل الدخول، قال إيش انتصف شو بنتصف؟ الأصل الخمسة. نعم. المادة 85، نعم، الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكما هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج، سواء كانت الفرقة التي جاءت من قبل الزوج، جاءت مو معنى من طلق الفرقة، يعني مو سبب فرقة من الزوج، عشان ما نخلط بين سبب الفرقة ومن جهة الفرقة. تمام. تفضل. الفرقة التي ايش ينتصف بها، التي هي الفرقة التي تكون من قبل الزوج، مو معنى بسبب، يعني هو اللي كذا يطلع اليوم التفريق لعلة الشقاق بقول لك سبب على الزوجة لا على الزوج، لا، ما هو المقصود هذا؟ سواء كان الطلاق، الزوج يملك الطلاق والمرأة زوجة لا تملك الطلاق، تملك التفريق. تفضل. سواء كان طلاقا أو فسخا، طلاقا أو فسخا، نعم، كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة، يعني هنا الفرقة التي تجب فيها نصف المهر إذا كانت بسبب الزوجة بطلع لي نص، لأنه أنا اللي فرقت، إما بالإيلاء أو اللعان، إيلاء الذين يقولون النساء يتربصوا 4 أشهر، واللعان ملعنة إذا اتهمها بالزنا 3، والعنة نعم، والردة أيضا، وإبائه الإسلام، يعني فرق القاضي بينهما كونه عنين، والرد يرتد الزوج. نعم. ارتد الزوج صارت صار مرتد وهي مرأة ما بجوز تتزوج واحد ايش فايش قبل الدخول بيطلع على المرأة نصف المهر. نعم. وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته. أسلمت زوجته وإباء الإسلام وهي كانت يعني متزوجة هو كافر وهي ايش ايش كافرة هي أسلمت هو ايش ما بجوز بس منكح ايش. وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها. فعله ما يوجب المصاهرة إيش حرمة المصاهرة ذكرناها المس بشهوة عند الحنفية المس بشهوة أو التقبيل بشهوة أو النظر إلى فرج المرأة بشهوة الداخل فرج المرأة الداخل شهوة يوجب حرمة شو المصاهرة. فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها. أما جاءت فرقة من قبلها مو بسببها من قبلها كردتها كردتها ارتدت المرأة وإبائها الإسلام كانت إيش مسلمة ارتدت هنا إيش يجوز أن يتزوج لأنه هي ارتدت عن اثنين وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية. نعم. وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله يعني أيضا فعلت بفرع زوجها أو بأصله كالقبلة بشهوة أو اللمس بشهوة أو يعني الترتيب اللي حكيناها نظر إلى فرجها بشهوة كذا هذه الأمور ماذا فعلت هنا صارت الفرقة من جهتها وفعل شيء شو الجواب فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط يسقط لأنه قبل الإيش الدخول ولأنه ليش كانت الفرقة من جهتها هي اللي ارتدت هي اللي فعلت مع فروعه أو أصوله ما يوجب الفرقة بينهم وإن كانت قبضت شيئا منه ترد ما قبضت. نعم لأنه ما بطلع شيء. ماذا المادة 86 مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهرا وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضا بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها. إذا لم يسمى لها مهرا ولم يفرض لها القاضي مهرا شو له وفرق قبل الدخول تمام ماذا لها لا في مهر مسمى ولا في مهر إيش فرض مين القاضي هناك المتعة والمتعة هي أن تعطى المرأة شيئا من لباس معتاد يعني المتعة كما هو كسيبين الآن ما هي المتعة. تفضل. المادة 87 الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد. نعم. فإن كان النكاح فاسدا ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة. نعم لأن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح هو الذي يقوم مقام الوطء أما الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد فلا يقوم مقام الوطء تمام؟ جائز المادة الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد جيد فإن كان النكاح فاسدا ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ما مهر لأنه هو أصلا واجب ليش؟ واجب الفسخ تفضل. ولو خلى بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهرا فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهرا أو سمى ما لا يصلح مهرا فلها مهر المثل بالغا قدر ما بلغ. نعم لأنه هنا إيش قلنا قبل الدخول ما لا شيء صح قبل الدخول أو المتاركة لأنه هو ما نسميه طلاق لأنه هو نكاح إيش فاسد. طب بعد الدخول ننظر ما سمى لها مهر لها مهر شو ما سمى لها مهر شو لها مهر المثل سمى لها مهر لها الأقل من مهر المثل والمهر إيش المسمى اللي بعده. المادة 88 إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة. ليش لا مهر لأنه هي تزوجت واحد صبي صغير دون مين محجور عليه دون إذن وليه فأنت ما تزوجتي واحد صبي بدون إذن ولي، هذا أمر إيش أصلا نكاحه إيش لا يعتد به، الملك عنده لا مهر ولا متعة. مادة 89، إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجا كفؤا لها وبمهر مثل، واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكما، فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة 85. لأنه ليش؟ لأنه هي مثل، زوجها بمهر ليش؟ المثل وبماذا؟ بالكفر. فأنت إذا صارت الفرقة من جهتك، صح؟ تفضل. المادة 90، فليش أنا تلزمني أنا كزوج تلزمني نص المهر؟ لأنه أنا كفر ومثل، فهي كأنها يعني اختارت أن تتنازل عن ذلك. تفضل. المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها. متعة، شو كلمة متعة؟ متعة شو تقصدون بها؟ قال عرف كل بلدة. امرأة اليوم إذا نلبس امرأة لباس كامل يعني ثوب وجلباب وملاية وحذاء وكذا، يعني شو هي المتعة؟ تفضل. عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج. نعم، عند الخروج. نعم. واعتبارها على حسب حال الزوجين. حال الزوجين، يسارا وإعسارا، غناء وفقرا. ويجوز دفع بدل المتعة نقدا. يجوز دفع بدل نقدا، يجوز، ما في إشكال. ولا يعني بدل ما يعطيه اشتري له اغراض وشما كذا يشيلنا اولى $200 $300 هكذا. ولا تزيد على نصف المهر، على نصف مهر المثل ان كان الزوج غنيا. لا تزيد على، ان هي غايه أيوة اصلا سقط مهر المثل فوجبت شو المتعة، فما نزيد على مهر المثل. وكذلك لا تنقص عن، ولا تنقص عن 5 دراهم المهر الاقل مهر، يعني ما بتزل عن نصف اقل المهر عن 5 دراهم، عن $150 او عن $15. ومتعهن المتاع على الموسع قدره وعلى مقتري قدره، هذا ايش في من لم يسمى ايش ولم تفرضوا لهن فريضه. ما هون انا في رضا فريضه، فلا مهر مسمى لسه بدك نص، بدك متعه. وللمتوفى عنها زوجها، ليش؟ لان هنا لها فيلا. نعم، متوفى عنها زوجها خلاص فيلا إلى المهر، إلى المهر. نعم، إلى الميراث كمان. نعم. وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهرا أم لا. أي تستحب، شو تستحب؟ تستحب. نعم، أم تستحب، هي بكل الأحوال مستحبة. تستحب للإخوة في المهر التي تستحب. تستحب، أمكي قبل كان عمكي شو بالوجوب، صح؟ الآن استحباب، ما في إشكال، يعني هل هي تستحب أم هي واجبة؟ في الحالات السابقة واجبة، الآن شو صارت؟ استحب. حتى ولو طلقت أعطيتها نص مهرة، يستحب إنك تسوي لها إيش؟ زودهم هيك قرشين، مشان ما يصير في إيش؟ وما يصير بتعصير الناس اليوم فيتشى على سدوني أيام عفات شو على شغلات تافهة جدا، يعني حسب ما حضرت شيء تماما، يعني شيء عم دور له وين الشحاطة اللي عجبت لك يا مان فلاني، وين الإيش الكذا، وجبت لك بقوله مره بقوله جرابات بدي اياهم، مو صار في بيناتهم ايش خصومه، صار بده يدفع الكثير والقليل. لا، ايش امساكهم بمعروف او تسيرهم باحسان، خليك كريم، كراءه كريم خلاص. اما الله رب العالمين ما قدرت تتمه، لا تخلي الاهل الزوجه يكرهوا ما ثاني مره يزوجوا واحد اي والله يعني ما بقولوا عليه سيما الصلاح، ورجينا اخي خلاص ما في وفق، هي حقكم وهي فوق منا شو حبه مسك، حتى يشعروا انه يا اخي كمان ايش هي، يعني هذول ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا فإن، هذا يعني هي ديننا الحنيف. تفضل. الفصل الرابع في شروط المهر. المادة 91، إذا سمى الزوج للمرأة مهرا أقل من مهر مثلها واشترط في نظير ذلك منفعة، فإن كانت مباحة الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى، وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل، وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل. نعم، وإن لم تكن مباحة بطل المهر ووجب المسمى، بطل الشرط، الشرط ووجب المسمى، المسمى ولا يكمل مهر المثل. أيوة، يعني هناك لو سمى منفعة قالت له أنا بدي $5,000 وممكن تشترط مع ذلك تشترط منفعة مع المهر. أجار الدار الفلاني. أيوة تستأجر لي أو تسكنني في الدار ليش الفلانية أو تعطيني إيش منفعة سيارة. أنا بالجامعة وبدي مهري بدي $2,000 وتحط معي السيارة من هون لسنة. صير ما صير في أروح فيه على الجامعة وأجي ما أطلع بالباصات ما في إشكال. منفعة مباحة لا منفعة مباحة. تفضل. المادة 92 إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب على أنها شو انتبه على أنها بكر على أنها بكر يعني الشرط أنها بكر فأنها شو ترأيت ثيب وجب عليه مهر المثل لا زيادة. وجب عليه مهر المثل هنا لا الزيادة. لا سيأتي لمادة قريبة منها. المادة 93 إذا تردد الزوج في المهر إنه هو أعطاها $5,000 ظن شو بكر بكر طلع الثيب طيب. طب أنا أعطيتها طيب مهر الثيب كم مهر الثيب 2000 سواء بزوج امرأة أرملة أو مطلقة أو متوفى عنها زوجة أكيد ما هو مثل مهر مثل مهر البكر فبجب عليه شو مهر المثل والعقد صحيح. اثنين إذا تردد الزوج تردد يعني مو معنى تردد شو معنى تردد إن قال له مهرك إذا كنت حلوة أو كنت جميلة أنا ما بدي لأنه عم تجي كل ما بجي بشوفها تحط لي هالمكياجات وهالبودرة والحمرة والمعشو وبصير مثل يعني كأني يعني ملكة جمال. بعد وقت بجي العرس بطلع بقول لك وين العروس يعني بشوف شيء إيش ثاني كذا فقال لك أنا قال له لا أنا ما بدي أنا ما بعرف النسوان أنا ما غرق في برمي وكل ما حطيت لي شيء ما بعرف تمام. مو في مرة خبرني شخص خطب وحدة وبعد ما كتبوا الكتاب شافه وتمام شافه إيش مثل بدر بدر بدر مثل بدر وكاني ملك الجمال. قال لي بعد ما عقد هاي حكي من شهرين قال لي بعد ما عقد دخل لعنده بعد ما كتب الكتاب راح الشيخ من هون أم قال لي خد أبرك شوي نشوف العروس على ضوء ما حصل لي خلت عنده وحدي. قال لي يعني قطع قال لي حلف الرجل قال ما هي اللي أنا شفتها فراح قال أكيد مو هي لأنه هذه كانت طويلة وهي قصيرة هذه كانت بيضة هي سمرة هذه كانت حلوة هي مو حلوة هذه كانت يعني سبحان الله. قال لي ايش عمل قلت له هي نفسها نفسها قال لي والله العظيم هي قلت له والله نفسها هي بس انت حي هيك وما طلعت على السواء لبست لك كعب طوله يعني 36 سنتي ما هيك وحطت لك بودرة وكذا وصار كذا الكعب العالي بدي تشوفه بالكاميرا يا خلاص المشكلة المشكلة خرب بيت الزلمة دفع نص الماء فقضية وين قال له إذا جميلة مهر 2000 وإذا مرى مي جميلة مهر 1000 هذا اسمه إيش تردد المهر بين الصباحة والإيش نعم طب شو قال إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد تمام شلون يعني توسع الحنفي بهذه النقطة. المادة 94 أيوة. إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها. إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى نعم. وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها. مو ذكراني المادة نعم نعم خال المادة التي قبل هذيك إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب نعم هناك الأول ما في شرط تزوجها على أنها بكر وليس إيش وليست ثيب تزوجها على أنها بكر وليست ثيب هنا تلفتنا هنا في شرط هناك ما في شرط في الحالة الأولى ما في شرط لكن ظنها بكرا أو قالوا له بكرا أو قيل له إنها بكر دون شرط هناك بطلع على شو مهر المثل. نعم بقي 10 دقائق. بقي 10 دقائق. طيب الفصل الخامس. بس الاسم هنا اشترط ماذا؟ إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى. وإذا لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها. نعم هنا ممكن أن يرجع بالمهر على من؟ على من؟ على من غر على الولي أو على من غره. وممكن إن شاء الله نحقق المسألة في الدرس القادم. فرق بين المادتين دكتور أن المادة 92 هو سمى لها أكثر من مهر المثل، هاي المادة وسمى لها لكن أقل من مهر المثل. المادة 92 كم؟ أكثر من مهر المثل سمى لها. نعم هنا فوجد مهر المثل. جيد. هنا سمى لها لكن سمى أقل من مهر المثل. لا ما سمى هو المسمى. هنا يلزم كل المهر المسمى. كل ما مسمى أكثر أو أقل. نعم. نعم فرق بالشرط ودون الشرط. نعم. الفرق هنيك ما في شرط، هنيك أخذ إيش الظاهر وهنا إيش شرط. نعم كل حال بدأ المسألة تحقيقنا نعم تحتاج مسألة تحقيق إن شاء الله حقيقها في الجلسة القادمة. شو الفصل الخامس في قبض المهر ومال المرأة من التصرف فيه. نعم المادة 95 للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة. للقاصرة للأبي والجد والوصي والقاضي. للأبي والجد أيوة والوصي والقاضي. نعم ولاية قبض المهر للقاصرة. تمام صحيح بكرا كانت أو ثيبا. نعم يعني الأب والجد والوصي والقاضي له أن يقبض المهر سواء كانت البنت بكرا أو ثيبا. نعم لأنه بعض الناس بيعطي المهر ما بيعطي للبنت صح؟ لمين بيعطي؟ للأب للوصي إذا كانت يعني صغيرة قد يسلم للقاضي إذا كان العقل عند القاضي. فما تقول البنت أنا ما لي علاقة أعطيت لأبوي يروح طالب أبوي. نعم نعم وزوج فلا تطالبه المرأة بعد نعم. بلوغها لا تطالبه المرأة بعد بلوغها صح. والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها. والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها. بنفسها إذا كانت بالغة تقبض مهرها بنفسها وإن لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولو اليوم مرأة بالغة اليوم لم تجري العادة يعني اليوم إذا سكتت المرأة يعني مرأة بالغة اليوم عطيت المهر أنا لأبوها أو لمين لأمها وسكتت ولم إيش تبين اعتراضه فيعد سكوتها هنا كون في بيت أهله في عند أهل يقصد ورضا مصر طالبني بعدين فضل. فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها. أيوة. ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه. نعم. فلو لم تنهى فلهم قبضه. فلو أنا بيّنت المسألة يعني العرف جرى اليوم كما بيّنت لكم والمعروف عرفة كلمة شرطا والعادة محكمة لكن إذا مرأة مستقلة عن أهلها وبالغة وكذا فهنا أنا كما قال يمكن أن نطبق المادة بحذافيرة نعطيها المهر بإيدها أو قالت المرأة قالت أنا بدي مهري بإيدي لأن أهلي إذا أخذوا المهر ربما ما يعطوني إياه. هنا لا يصح أن أعطيها المهر أو أسلم المهر لمين لأبيها أو جدها أو نحو ذلك. فضل. المادة 96 ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة. أيوة يعني الأب والجد الوصي القاضي ليس له أحد من هؤلاء أن ولا للأم ولا للأم لأن الأم لا نعم. نعم. قبض صداق القاصرة إلا نعم. إذا كان وصيا عليها الوصية إذا نعم. كان وصيا يجوز الوصي له ولاية في المال وهيك فإذا كان الوصي في المال نعم. فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها. نعم. وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم. ليش أنه يكون هنا شو الزوج أعطى المهر لمن ليست وصية للمهر يا يسلمه للبنت طب بنت صغيرة يسلمه لمين لمين يسلم البنت إما للولي المهر لمين يسلمه إما للولي أو للوصي فالولي ما موجود الوصي طب إذا سلمت المهر لأمي وأمي ما يوصي علي ما هي إيش ما يوصي فأنت سلمت أنا بدي إياه منك. أما إذا كانت الأم وصية أنا مين بطالب إذا بلغت البنت بطالب مين أمه لأنه هي وصية قبضت بحق. فضل. وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل. نعم يعني كل نفس الشيء، إذا قبض إذا أقبض الزوج، زوج أقبض المال وهو ليس أهلا لتسلمه. نعم. المادة 97، المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت، كيف شاءت. نعم. بلا أمر زوجها مطلقا وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة. نعم. المرأة مهرها وإيش ولك ولا تضيق عليهن أو إيش قال الله عز وجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فيعني لا يجوز الضغط على المرأة أو تهديد المرأة أو المضايقة المرأة من أجل ماذا؟ تحصيل مالا. أو لا يجوز للأب أيضا كما يفعل بعض الناس يأخذ حصة من شو؟ من مهر المرأة. هذا المهر حق خالص، حتى قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما المرأة لم تطب نفسها لك بأي شيء أو بشيء لا يجزك أن تأخذه، فالمهر ملك خاص تتصرف به حتى دون إذن مين؟ إذن مين؟ دون إذن الزوج. طب مرتي ولا حقها أنت مالك تصرف فيه بكيفك؟ لا أنت شو لك عليه؟ المال هذا ليس لك عليها وصاية ولا ولاية. تفضل. فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض من زوجها ومن والديها ومن غيرهم. ما في مشكال، تصرف فيه براحته. أخذت مارا أعطته الأهل مالك علاقة، عطت منه الأهل مالك علاقة، تبرعت منه مالك ما ليس لك سلطة عليها، تبرعات وهبات شاركت دخلت في شركة مثلا باعت العقار اللي أخذته منك مهر، كل ذلك إيش؟ كل ذلك لا ليس لك أن تمنعها منه. طبعا مستحب ويفضل ومن باب المعاشرة بالمعروف أن المرأة لا تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها. هل من باب إيش؟ نحن نقول ذلك المرأة ينبغي أن يعني تعلم زوجها، بس هذا الإذن وليس للزوجة، للزوج أن يتعسف ويقول لا أنا ما بسمح لك تعطي لأهلك وما بسمح لك تعطي لأفلان وبدك تستأذنك. لا نستأذنك من شان حضرتك تكون على علم. نعم هذا أمر جيد ولازم المرأة إيش يعني من باب الاستحباب، أما أن يمنعها من أن تتصرف بمالها، طيب شو الفائدة بالمال أصلا؟ أنت أعطيتني مهري وممنوع تصرف فيه ومقصوم لا تأكل وصاغ لا تخصم، شو استفدت منه؟ مشان أنت تضل إلك وبعدين شو تأخذ تعليم. تفضل. المادة 98، إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه أيوة. ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات. هذا يثبت شو؟ يثبت في الذمة، فلما وهبته لها خلاص سأسقطت ما في ذمته. قالت له مهري 5000، قال نعم، قالت له أبرأتك منه. شو بعدين طلق قبل الدخول بيقول أعطيني 2500. تصور يعني هنا التفرق بين إذا كان من النقدين، إذا كان مما يثبت في الذمة أو كان من الأعيان. إذا كان مما يثبت في الذمة من الأمور التي يعني لا تتعين بالتعيين، تمام تمام، أو التي تتعين بالتعيين، فهذا إذا أبرأته منه يسقط، وإذا طلقها يرجع بنصف المهر. تفضل. فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع. نعم. ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من لو زوجها. وهبته لأجنبي فسلطته على قبضه فقبضه من زوجها هو صار هو وكيل، فقبضه من زوجها، قالت روح قبض إيش إلي عليه 5000 خدن إلك، قبضهن طلق الزوج، شو بيرجع عليها؟ بنصف المهر. نعم. فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضا. نعم. فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين مما يتعين بالتعيين كالعروض التجارية. نعم. ووهبت زوجها عروض سيارة أرض بيت، فوهبت الزوج هون شو بده العروض؟ بده قبض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول. فهنا وهبته والهبة لا تلزم إلا للقبض، وهذه من الأعيان تحتاج إلى قبض، ليست كليش كالثابت الذمة يسقط بالإسقاط، مو هيك؟ نعم. فهون إذا وهبت المهر الذي قبضته من زوجها قالت البيت وهبته إليك، تفضل إيه؟ فلا يرجع عليها بشيء مطلقا، لا يرجع عليها بشيء مطلقا، لأنه أصلا إيش اللي بدك تعطيني إياه كان أقول لك لا تعطيني إياه. نعم. وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئا من مهرها، ليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئا من مهرها، لأنه ليش فيه إيش ضرر محض. نعم. المادة 99، لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها، لا لزوجها ولا لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها سواء كانت طبعا صغيرة لا يجوز أصلا، إذا كانت بالغة لا لزوجها نعم؟ لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لوالديها. وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو نعم. ورثته بما يكون باقيا بذمته من مهرها نعم. بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرثها نعم. إن علم موتها قبله. نعم. انتبهوا لا تكون قضية إنه المهر الذي لم تقبضه المرأة. اليوم عندنا الزيجات في مهر معجل وفي مهر إيش مؤجل. هذا المهر نحن نقول ليس للزوج أن يكره زوجته أو يجبرها على شو إسقاط، وإذا أجبر على الإسقاط إكراه، والإكراه غير معتبر. يا بتتنازلي يا بدي أطلقك، يا بتتنازلي عن مهرك، يا بدي أسوي لك عيشتك سودة. هذا كله إيش أول شيء محرم، وإذا حصل لا يجوز. طيب متى يستحق المهر الباقي؟ بموت الزوجة أو موت مين؟ الزوج، أو بالطلاق أقرب الأجلين. طلق بيقطع على شو مهر المؤجل، ما طلق ماتت بيجوا ورثته يعني أولاده بيطالبوا الأب مين الزوج، تفضل فعل ابنه شو كامل مهره. أو العكس، مات الزوج فأيضا تأخذ حصتها من شو من تركته، حصتها شو هي حصة مهرها من تركته قبل قسمة الميراث. الفصل السادس، وصلنا إلى الفصل السادس إن شاء الله، نقف هنا عند هذا الحد، نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء